فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم, وأيضا قل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. أحكام الشرعية بعد ما تكلمنا على أصل النزاع وأيضا سبب النزول تكلمنا عن ذلك. الحكم الأول ما هو حكم النظر إلى الأجنبيات. الأجنبية أولا لابد أن نقول في الكلام عن الأجنبيات, أولا لابد أن نتكلم على أن التحريم هنا المعتبر في الشرع هو التحريم المؤبد, التحريم على التأبيد لا على التأقيت. يعني اعتبار الشرع للتحريم أن يكون المحرم أن يكون محرما على التأبيد لا على على التأبيد لا على التقييد. ولذلك كان في أخت سألت عن الحمى ويسمونه اللي هو أخو الزوج, عندنا في مصر يقول الحمى اللي هو الأب الزوج, لكن تقصد طبعا بالطريقة الشرعية لأنه قال الحمى الموت. أخو الزوج ليس محرما لأن الاعتبار فيه التقييد, الاعتبار فيه التأبيد وهو على التقييد, الاعتبار فيه التأبيد وهو على التقييد. فلذلك يعني نقول المحرم والذي يعني ما زال لذلك سأسرع معكم حتى يكون يا سمراء. فعلى التأبيد لا على التأقيت. فأقول فإذا تظل المرأة وإن كانت محرما له على التأقيت تظل أجنبي, فلا يجوز مسها ولا يجوز النظر إليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب: يا علي لا تتبع النظرة النظرة, فإنما لك الأولى وليست لك الثانية. بالغفر ورحمة الله وزعمة تعرف إنك أنت الأزل لك. رواه الترمذي وأحمد. وعن جرير بن عبد الله البجلي قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة فجأة فأمرني أن أصرف بصري. وهذا رواه مسلم وأحمد نعم والترمذي. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. العين تزني وزناها النظر, يعني هي مقدمات ليس زنا حقيقة, وكل ذلك أيضا فيها كتب على ابن آدم حظه من الزنا. وأيضا في الحديث من المسلم: ينظر إلى محاسن امرأة ثم يغض بصره إلا أخلف الله له عبادة يجد حلاوتها. وعده صلى الله عليه وسلم من حقوق الطريق عندما قال: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: ما لنا من بد يا رسول الله, ما لنا من مجلسنا بد نتحدث فيها. قال: فإذا أبيتم إلى المجلس فأعطوا الطريق حقه. قال: وما حق الطريق؟ وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر معروف النهي عن المنكر. فالأصل بذلك حرمة النظر إلى الأجنبيات. اللهم اغفر ورحمة الله وزعمة تعالى فإنك أنت الأعز والأكرم. الحكم الثاني هو حكم مهم جدا في هذا الباب, فيها التهاب شديد جدا وصداع. الحكم الثاني في ذلك هو يعني ما حد العورة بالنسبة للرجل والمرأة, ما حد العورة بالنسبة للرجل والمرأة. وهذه مسألة صراحة مهمة جدا لأن الخلاف فيها عريض في مسألة يعني حد عورة المرأة المرأة, حد عورة المرأة الرجل الرجل, وحد عورة المرأة الرجل الرجل المرأة. نعم. فعندنا عورة الرجل, عورة الرجل مع الرجل, وعورة المرأة مع المرأة, وعورة الرجل مع المرأة والعكس. عورة الرجل مع الرجل وعورة المرأة مع المرأة, وعورة الرجل مع الرجل مع المرأة والعكس. هذه ليست تسبب صداعا فقط, هذه تسبب أمور يعجز المرء عن وصفها في المعدة وهناك في الرأس من الخلف وفي الاتزان, يعني أمور كثيرة جدا. عورة الرجل مع الرجل فهي من السرة إلى الركبة، عورة الرجل مع الرجل فهي من السرة إلى الركبة، هذا قاله يعني الفقهاء أو الأئمة الأربعة قد اتفقوا على ذلك، وقالوا بأن عورة الرجل والرجل ما بين السرة والركبة، والحديث في مسلم وفي أحمد لا ينظر الرجل عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة لا يجوز النظر، وعورة الرجل من السرة إلى الركبة. روى في ذلك أحاديث كلها باطلة لا تصح، ومنها ما هو ضعيف جدا في عورة الرجل. أولا الركبة ليست من العورة، الركبة ليست من العورة، عندما يقول أنها من السرة إلى الركبة الحمد لله الركبة ليست من العورة، والدلالة على ذلك أن أبا بكر رضي الله عنه أرضاه لما اشتد الأمر بينه وبين عمر بن الخطاب ذهب ورفع يعني بعدما قال له لا استعجلنا عليك رسول الله، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورفع ثوبه فظهرت ركبتاه، فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإنزال إلخاء الثوب أو بتغطية الركبة، لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما صاحبكم فقد غامر، غامر أما صاحبكم فقد غامر، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينهى عن إظهار الركبة، فاستدل به العلماء أن الركبة ليست بعورة. قال أما صاحبكم فقد غامر، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الركبة ليست بعورة. وجمهور الفقهاء على أن العورة ما بين السرة إلى الركبة، وقد ورد حديث كثيرة جدا في هذا الباب، والحق كل الأحاديث التي جاءت في ذلك ضعيفة لم تصح، فأبقى لنا الكلام على الفخذ. الفخذ جمهور العلماء قالوا بأن الفخذ عورة، واستدلوا على ذلك بكثير من الأدلة، لقول النبي حديث جرهت قال غطي فخذك فإن الفخذ عورة، لا ليست كذلك. الجملة الأنفية هذه مزمنة معي من زمن بعيد يا باشمهندس، هذه عادة، أنا معتاد هذا الكلام من قبل أن يعني تسطع أو تشرق شمس الكورونا على الدنيا، من زمن بعيد وأنا في هذه الحالة يعني، وتأتيني بتزداد بالأذن الوسطى يختل التوازن كلياته. رضي الله عنك أزول أحسن الله عليك. قالوا في حديث جرات قال غطي فخذك فإن فخذ عور، وأيضا نهى في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لا تبرز فخذك، قال لا تبرز فخذك فإن فخذ عور، لا تبرز فخذك فإن فخذ عور، قال ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت، لا تبرز فخذك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إياكم والتعري فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط وحين يفضي الرجل إلى أهله. صحيح الراجح أن الفخذ عورة، الفخذ ليس بعورة يا جماعة الخير، أنا لا أذهب لأطباء ولا دكاترة، وهذا أمر معي مستديم، يعني أنا ألفت الأمر وممكن أكون طبيبا فيه بالممارسة، عرفت الأمر. المهم الغرض المقصود الفخذ ليس بعورة، الصحيح الفخذ ليس بعورة. والدلال على ذلك كثيرة، منها أولا أن عائشة رضي الله عنها رضاها قالت بأن أبا بكر استأذن فدخل على النبي وكان النبي جالسا وفخذه تعرض، فدخل أبو بكر فسلم فرد عليه السلام ولم يهيئ نفسه ولم يغير الهيئة الجلسة التي كان عليها، ودخل أيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فسلم فاستأذن فأذن له فسلم فرد عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يغير من هيئته، ثم دخل عثمان بن عفان فلما استأذن أذن له وغير من هيئته وغطى فخذا. عائشة تعجبت وهي تلحظ فقالت يا رسول الله دخل آمين رضي الله عنك باشمهندس أحسن الله عليك، دخل أبو بكر فلم تهش ولم تبش ولم تتغير من هيئتك، ودخل عمر فلم تهش ولم تبش وأيضا لم تغير من هيئتك، ودخل عثمان ففعلت ما فعلت، قال عثمان رجل حي كأنه جاء لحاجة، فإن وجدني على هذه الحال لا يصل إلى حاجته، فأراد أن نفعله ففعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان عورة ما ترك عمر يراها وما ترك أبا بكر يراها. وأيضا الأقوى من ذلك استدلالا هو حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، وهو أنه رضي الله عنه وأرضاه كان في بعض أزقة خيبر يقول: وتقدمني النبي صلى الله عليه وسلم فتعرى فخذ النبي فجاءت ركبة أنس في فخذ النبي، قال: وركبتي في فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر عليه ولم ينهه. هنا ابن حزم كان له نظر دقيق بصير، حين قال: ولا يمكن للنبي أن يرضى أن تمس عورته. لو كانت الفخذ عورة ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يرتضي بأن تمس عورته. وأنس كان قد يعني مسها. نعم البابونج هذا قيل لي من زمن بعيد لكني لا أفعل شيئا، لعل الله يسر عينهم. نعم هذه الوصفة التي وصفت لي. عامة قلنا إذن الحق أن العورة للرجل هي القبل والدبر فقط، هذا صحيح. فالفخذ ليس بعورة، لكن تغطية الفخذ قد تكون واجبة من أجل فقط الفتنة، لكن الفخذ ليس بعورة. يعني صدر الإنسان كله ليس بعورة، فخذ الإنسان ليس بعورة. العورة القبل والدبر فقط، عورة الرجل القبل والدبر فقط، هذا صحيح. حتى في الصلاة قالها البخاري قال بذلك أيضا. نعم. وهذه بالنسبة لعورة الرجل للرجل. أما بالنسبة لعورة الرجل، عورة الرجل بالنسبة للمرأة ففيه تفصيل. فإن كان من المحارم كالأب والأخ والعم والخال فعورته من السر إلى الركبة. الحق أن نقول وش التفريق هذا؟ بل المحرم غير المحرم عورة الرجل على التعميم ما بين السر والركبة، ما بين السر والركبة. إن شاء الله رضي الله عنكم. أنا لا أخذ أدوية يعني افهموا، لا أخذ أدوية. تعرفون إيش اللي يفيدني في هذه الأحوال المشتدة؟ بأن أنا بضع البيشة على عيني، لأن أنا ما أنام إلا في ظلام تامع، أضع البيشة على عيني وعلى أنفي فتدمع عيني، فإن دمعت عيني يعني إن دمعت عيني أكون قد اكتفيت من النوم، وإن دمعت عيني أيضا أجيب الأنفية أكون قد ارتحت منها جدا، حفظكم ربي. فإذا نقول بأن عورة الرجل بالنسبة للمرأة القبل والدبر، ده صحيح. جمهور الفقهاء يرون بأن عورة الرجل بالنسبة للمرأة من السرة إلى الركبة. من السرة إلى الركبة، وعند الصحيح عند المحققين عورة الرجل بالنسبة للمرأة هو القبل والدبر فقط. باقي الجسد ليس بعورة، لكن نحن نقول بالتغطية للفتنة فقط، لكنه ليس بعورة. أما بالنسبة للرجل لا حشمة بين الرجل وامرأته، لا عورة بين الرجل وامرأته، ينظر منها ما شاء وتنظر منه ما شاء، لا عورة بين الرجل وامرأته. قال الله عز وجل: أمرك تأمنون فإنهم غير ملومين. هذا بالنسبة للرجل، عورة الرجل بالنسبة للمرأة. وهل المرأة ممكن تنظر؟ ممكن تنظر نظر عام، تنظر نظر عام، لكن يعني نظر شهوة لا. عورة المرأة بالنسبة للرجل فجميع بدن المرأة عورة، طبعا إلا الوجه والكفين، وهذا سيأتي إن شاء الله في الكلام عليه أو نفصله الآن. وهو أن المرأة، كل المرأة عورة لقول النبي المرأة عورة، وقد قال به الشافعية والحنابلة، وقالوا بأن الوجه عورة والكفان، وأيضا في وجه عن الشافعية الوجه ليس بعورة والكفان ليستا بعورة. وذهب المالكية والحنفية إلى أن بدن المرأة عورة ما عدا الوجه والكفين، ما عدا الوجه والكفين هم أعدل الأقوال، يعني قول المالكية والحنفية هو قول الشافعية أيضا، فهم أعدى، هذا أعدل الأقوال. وأدلة المالكية والحنفية وهي الأقوى قول الله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قال ابن عباس قال غيره إلا ما ظهر منها الوجه والكفان، وهذا على كثير من الصحابة، حتى سعيد بن جبير الذي هو أعلم الناس بكلام ابن عباس قال إلا ما ظهر منها قال الوجه والكفان، وقال عطاء الوجه والكفان، وأيضا الضحاك قال بذلك. واستدلوا على ذلك بحديث أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها ثياب رقاق فأعرض عنها وقال لها يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وذاك، وأشار إلى الكف وإلى الوجه وإلى الكفين. وهذا الحديث رواه أبو داود والحق أنه ضعيف، ولكن حسنه مجدد العصر الإمام الألباني حسن هذا الحديث. وأيضا من أدلتهم أنهم قالوا مما يدل عن الوجه والكفين ليس بعورة أن المرأة تكشف وجهها وكفيها في الصلاة باتفاق الأمة، وتكشفهما أيضا في الإحرام لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، فقالوا هذه دلالة على أنها ليست بعورة، وهذا فيه نظر، فيه نظر يرد عليه بأنه يقول الحالات الاستثنائية لا تعمم، الحالات الاستثنائية لا تعمم، والحديث حديث فيه ضعف، حديث أسماء حديث فيه ضعف، أنه قال لا يحل نظر منها إلا هذا وذا. أما التفسير فصحيح، ورد سنة صحيح عن عباس عن غير إلا ما ظهر منها قال الوجه والكفان. وأما الشافعية الشافعية والحنابلة فهؤلاء قالوا بأن كل المرأة عورة، ظفر المرأة عورة، عين المرأة عورة، وجه المرأة عورة، قالوا أنه عورة، وقالوا ولا يبدين زينتهن، فحرمها أن تظهر الزينة، والزينة إما أن تكون زينة خدقة أو زينة يعني ظاهرة، الزينة الظاهرة هو أن تظهر الخاتم أو تظهر الذهب الذي تتحلى به، وقالوا والثياب فيها زينة، لكن الوجه والكفان يعني زينة لابد من تغطيتهم، وهذا صحيح، وذلك ما قالوا، قالوا إذا كان استيقان يعني قالوا زينة فلابد من تغطيتها، فالفتنة بالساق ليست كالفتنة بالوجه، فتنة الوجه مكمن جمال المرأة في وجهها ومكمن كمال جمال وجه المرأة في عينيها وفي شفتيها فقط في هذا الباب، فهو المكمن كله في هذا الباب. واستدل الشافعية والحنابلة كما قلنا بقوله تعالى ولا يبدين زينتهن، قال إلا ما ظهر منها، يعني ما ظهر منها دون قصد، ما قالوا إلا ما ظهر منها أنها تظهر دون قصد، دون قصد. وأما السنة فقد استدلوا بكل الأدلة التي جاءت على تحريم النظر، قالوا وتحريم النظر دلالة على أنه عورة، لأنه قال لا تنظر إلى عورة الرجل، لا ينظر الرجل عورة الرجل على المرأة عورة المرأة، وقال اصرف بصرك، وقال لا تتبع النظر النظرة. نعم، ولما وجد الفضل بينظر إلى الخثعمية أشاح بوجهه، نعم أشاح بوجهه. دلوا على ذلك أيضا بقوله تعالى وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب، وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب، وقالوا هذه فيها دلالة على أنها من وراء حجاب حتى لا يراه، استدلوا من ناحية العقل كما قلنا أن الاتفاق على أن المرأة ترخي ثوبها شبرا حتى لا يرى شيء من قدميها أو من السيقان، قالوا وظهور الساق إن كان فتنة فظهور الوجه أكبر فتنة. صراحة هم أجمعوا على أن المرأة الفاتنة وجب تغطية وجهها، يعني المرأة الفاتنة وجب عليها أن تغطي وجهها. نعم، ورد على الحديث كما قلنا أنه ضعيف منقطع، حديث من خالد بن دريج لم يدرك عائشة رضي الله عنها أرضاها في هذا الحديث. عامة قالوا حديث الذي استدلوا به حديث ضعيف، والصحيح الراجح الذي ندين الله به أن وجه المرأة ليس بعورة، أن كف المرأة ليس بعورة، الوجه ليس بعورة والكف ليس بعورة إلا لامرأة فاتنة، فهنا تؤمر بغطاء الوجه والكفين من أجل الفتنة التي تقع بجمالها، وتكون امرأة فاتنة لها مواصفات جمال معين فتؤمر بالتغطية من أجل ذلك، فقط من أجل ذلك، لكن وجه الكفان على الصحيح الراجح أنهما ليستا بعورة. ومسألة النقاب الخلاف فيه ظاهر على الوجوب أو الاستحباب، وجمهور أهل العلم على الاستحباب دون الوجوب. لو في أسئلة تفضلوا، نطلق لكم دقيقة واحدة، لو في أسئلة تفضلوا جئتوا بها. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا.